روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. محمد صلى الله عليه وسلم أصله ونشأته وأحواله قبل النبوة، النسب الشريف، هو أكرم خلق الله وأفضل رسله وخاتم أنبيائه، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بالاتفاق، ولكن لم يعرف بالضبط عدد ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل عليه السلام. أما أمه فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وكلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، فأبوه وأمه من أصل واحد يجتمعان في كلاب، واسمه حكيم، وقيل عروة لكنه كان كثير الصيد بالكلاب فعرف بها. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قبيلته صلى الله عليه وسلم، وقبيلته صلى الله عليه وسلم هي قبيلة قريش المشهود لها بالشرف ورفعة الشأن والمجد الأصيل وقداسة المكان بين سائر العرب، وهو لقب فهر بن مالك أو النضر بن كنانة، وكل من رجالات هذه القبيلة كانوا سادات وأشرافا في زمانهم، وقد امتاز منهم قصي واسمه زيد بعدة ميزات، فهو أول من تولى الكعبة من قريش، فكانت إليه حجابتها وسدانتها، أي كان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن شاء ومتى شاء، وهو الذي أنزل قريشا ببطن مكة وأسكنهم في داخلها، وكانوا قبل ذلك في ضواحيها وأطرافها متفرقين بين قبائل أخرى، وهو الذي أنشأ السقاية والرفادة، والسقاية ماء عذب من نبيذ التمر أو العسل أو الزبيب ونحوه، كان يعده في حياض من الأديم يشربه الحجاج، والرفادة طعام كان يصنع لهم في الموسم. وقد بنى قصي بيتا بشمالي الكعبة عرف بدار الندوة، وهي دار شورى قريش ومركز تحركاتهم الاجتماعية، فكان لا يعقد نكاح ولا يتم أمر إلا في هذه الدار، وكان بيده اللواء والقيادة، فلا تعقد راية حرب إلا بيده، وكان كريما وافر العقل صاحب كلمة نافذة في قومه. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أسرته صلى الله عليه وسلم، أما أسرته صلى الله عليه وسلم فتعرف بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده الثاني هاشم، وقد ورث هاشم من مناصب قصي السقاية والرفادة، ثم ورثهما أخوه المطلب، ثم أولاد هاشم إلى أن جاء الإسلام وهم على ذلك. وكان هاشم أعظم أهل زمانه، كان يهشم الخبز أي يفتته في اللحم فيجعله ثريدا ثم يتركه يأكله الناس، فلقب بهاشم، واسمه عمرو، وهو الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وكان يعرف بسيد البطحاء. ومن حديثه أنه مر بيثرب وهو في طريق تجارته إلى الشام، فتزوج سلمى بنت عمرو من بني عدي بن النجار، وأقام عندها فترة، ثم مضى إلى الشام وهي حامل، فمات بغزة من أرض فلسطين، وولدت سلمى ابنا بالمدينة سمته شيبة لشيب في رأسه، ونشأ هذا الطفل بين أخواله في المدينة، ولم يعلم به أعمامه بمكة حتى بلغ نحو 7 سنين أو 8 سنين، ثم علم به عمه المطلب فذهب به إلى مكة، فلما رآه الناس ظنوه عبده فقالوا عبد المطلب، فاشتهر بذلك. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم قدرا، وقد شرف في زمانه شرفا لم يبلغه أحد، كان سيد قريش وصاحب عير مكة، شريفا مطاعا جوادا، يسمى بالفياض لسخائه. كان يرفع من مائدته للمساكين والوحوش والطيور، فكان يلقب بمطعم الناس في السهل والوحوش والطيور في رؤوس الجبال. وقد تشرف بحفر بئر زمزم بعد أن كان قد درسها جرهم عند جلائهم عن مكة، وكان قد أمر بحفرها في المنام، ووصف له موضعها فيها. وفي عهده وقعت حادثة الفيل، جاء أبرهة الأشرم من اليمن بستين ألف جندي من الأحباش ومعه بعض الفيلة ليهدم الكعبة. فلما وصل إلى وادي محسر بين المزدلفة ومنى وتهيأ للهجوم على مكة، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وكان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شهرين فقط. أما والده صلى الله عليه وسلم عبد الله، فكان أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح. وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدت آثارها نازعته قريش، فنذر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه ليذبحن أحدهم. فلما تم له ذلك أقرع بين أولاده، فوقعت القرعة على عبد الله، فذهب إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش ولا سيما إخوانه وأخواله، ففداه 100 من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام وعبد الله. وابن المفديين، فدي إسماعيل عليه السلام بكبش، وفدي عبد الله 100 من الإبل. واختار عبد المطلب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب، وكانت أفضل نساء قريش شرفا وموضعا، وكان أبوها وهب سيد بني زهرة نسبا وشرفا. فتمت الخطبة والزواج، وبنى بها عبد الله بمكة، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة أرسله عبد المطلب إلى المدينة أو الشام في تجارة، فتوفي بالمدينة راجعا من الشام، ودفن في دار النابغة الذبياني، وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم على الأصح. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. المولد. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين 9 ويقال 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل، والتاريخ الأول أصح والثاني أشهر، وهو يوافق 22 من شهر أبريل 571 للميلاد. وكانت قابلته أي دايته الشفاء بنت عمرو أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولما ولدته أمه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وأرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بولادته صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد المطلب مستبشرا مسرورا، وحمله فأدخله الكعبة وشكر الله ودعاه وسماه محمدا رجاء أن يحمد، وعق عنه وختنه يوم سابعه، وأطعم الناس كما كان العرب يفعلون. وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية مولاة والده عبد الله، وقد بقيت حتى أسلمت وهاجرت وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشهر أو 6 أشهر. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الرضاع. وأول من أرضعته صلى الله عليه وسلم بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وبعده صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، فهم إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقد أعتق أبو لهب أمته هذه فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صار من ألد أعدائه حينما قام بالدعوة إلى الإسلام. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وسلم. في بني سعد كان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي إبعادا لهم من أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم وليتقنوا اللسان العربي في مهدهم. وقدر الله أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر بن هوزان يطلبن الرضعاء، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، فأبين أن يرضعن لأجل يتمه، ولم تجد إحدى النسوة وهي حليمة بنت أبي ذويب رضيعا، فأخذته صلى الله عليه وسلم وحظيت به حظوة اغتبط لها الآخرون. واسم أبي ذويب والد حليمة عبد الله بن الحارث، واسم زوجها الحارث بن عبد العزة، وكلاهما من سعد بن بكر بن هوزان، وأولاد الحارث بن عبد العزة إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهم عبد الله وأنيسة وجدامة، وهي الشيماء لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بركات في بيت الرضاعة. وقد درت البركات على أهل هذا البيت مدة وجوده صلى الله عليه وسلم بينهم. ومما روي من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت الأيام أيام جدب وقحط، وكانت معها أتان كانت أبطأ دابة في الركب مشيا لأجل الضعف والهزال، وكانت معها ناقة لا تدر بقطرة من لبن، وكان لها ولد صغير يبكي ويصرخ طول الليل لأجل الجوع ولا ينام ولا يترك أبويه ينامان. فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ووضعته في حجرها أقبل عليه ثدياها بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه ابنها الصغير حتى روي، ثم ناما. وقام زوجها إلى الناقة فوجدها حافلا باللبن، فحلب منها ما انتهيا بشربه ريا وشبعا، ثم باتا بخير ليلة. ولما خرجا راجعين إلى بادية بني سعد ركبت حليمة تلك الأتان وحملت معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت الأتان حتى قطعت بالركب ولم يستطع لحوقها شيء من الحمر. ولما قدما في ديارهما ديار بني سعد وكان أجدب أرض الله، كانت غنمهما تروح عليهما شباعا ممتلئة الخواصر بالعلف ممتلئة الضروع باللبن، فكانا يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن، فلم يزالا يعرفان من الله الزيادة والخير حتى اكتملت مدة الرضاعة ومضت سنتان، ففطمته حليمة وقد اشتد وقوي في هذه الفترة. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد بعد الرضاعة. وكانت حليمة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل ستة أشهر، ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد. فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمت وجاءت به إلى أمه حرصت على بقائه صلى الله عليه وسلم عندها لما رأت من البركة والخير، فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ، فإنها تخاف عليه وباء مكة، فرضيت أمه صلى الله عليه وسلم بذلك، ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد ذلك نحو سنتين، ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا في حليمة وزوجها حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وتلك الحادثة هي شق صدره صلى الله عليه وسلم، وإليكم بيان ذلك. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. شق الصدر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه أي ضمه وجمعه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة وهي المرضعة، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إلى أمه الحنون. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث إلى مكة، فبقي عند أمه وفي أسرته نحو سنتين، ثم سافرت معه أمه إلى المدينة حيث قبر والده وأخوال جده بنو عدي بن النجار، وكان معها قيمها عبد المطلب وخادمتها أم أيمن. فمكثت شهرا ثم رجعت، وبينما هي في الطريق لحقها المرض واشتدت حتى توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هنالك. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إلى جده العطوف. وعاد به صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب إلى مكة وهو يشعر بأعماق قلبه شدة ألم المصاب الجديد، فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، فكان يعظم قدره ويقدمه على أولاده ويكرمه غاية الإكرام ويجلسه على فراشه الخاص الذي لم يكن يجلس عليه غيره، ويمسح ظهره ويسر بما يراه يصنع ويعتقد أن له شأنا عظيما في المستقبل. ولكنه توفي بعد سنتين حين كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و10 أيام. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إلى عمه الشفيق. وقام بكفالته عمه أبو طالب شقيق أبيه، واختصه بفضل الرحمة والمودة، وكان مقلا من المال فبارك الله في قليله حتى كان طعام الواحد يشبع جميع أسرته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال القناعة والصبر يكتفي بما قدر الله له. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. سفره إلى الشام وبحير الراهب. وأراد أبو طالب أن يخرج بتجارة إلى الشام في عير قريش، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة وقيل 10 أيام. فاستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فراقه فرق عليه وأخذه معه. فلما نزل الركب قريبا من مدينة بصرى على مشارف الشام، خرج إليهم أحد كبار رهبان النصارى وهو بحير الراهب، فتخلل في الركب حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا من اليهود والرومان، فرده أبو طالب إلى مكة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. حرب الفجار. وحين كان عمره صلى الله عليه وسلم 20 سنة وقعت في سوق عكاظ حرب بين قبائل قريش وكنانة من جهة وبين قبائل قيس عيلان من جهة أخرى، اشتد فيها البأس وقتل عدد من الفريقين، ثم اصطلحوا على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد، ووضعوا الحرب وهدموا ما وقع بينهم من العداوة والشر. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على أعمامه أي يجهز لهم النبل للرمي. وسميت هذه الحرب بحرب الفجار لأنهم انتهكوا فيها حرمة حرم مكة والشهر الحرام. والفجار 4 كل في سنة، وهذه آخرها، وانتهت الثلاثة الأولى بعد خصام واشتجار طفيف، ولم يقع القتال إلا في الرابع فقط. روضة الأنوار في سيرة النبي سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. حلف الفضول. وفي شهر ذي القعدة على إثر هذه الحرب تم حلف الفضول بين 5 بطون من قبيلة قريش، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم. وسببه أن رجلا من زبيد جاء بسلعة إلى مكة فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي وحبس عنه حقه، فاستعدى عليه ببني عبد الدار وبني مخزوم وبني جمح وبني سهم وبني عدي، فلم يكترثوا له فعلى جبل أبي قبيس، وذكر ظلامته في أبيات، ونادى من يعينه على حقه، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب حتى اجتمع الذين مضى ذكرهم في دار عبد الله بن جدعان رئيس بني تيم، وتحالفوا وتعاقدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. ثم قاموا إلى العاص بن وائل السهمي فانتزعوا منه حق الزبيدي ودفعوه إليه. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف مع أعمامه، وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. روضة الأنوار في سيرة النبي سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. حياة العمل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم عمه، ولم يرث عن أبيه شيئا يغنيه، فلما بلغ سنا يمكن العمل فيه عادة رعى الغنم مع إخوته من الرضاعة في بني سعد، ولما رجع إلى مكة رعاها لأهلها على قراريط، والقراط جزء يسير من الدينار، نصف العشر أو ثلث الثمن منه، قيمته في هذا الزمان 10 ريالات تقريبا. ورعي الغنم من سنن الأنبياء في أوائل حياتهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم مرة بعد أن أكرمه الله بالنبوة: ما من نبي إلا ورعاها. ولما شب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الفتوة فكأنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب، فكان خير شريك له لا يجاري ولا يماري، وعرف صلى الله عليه وسلم في معاملاته بغاية الأمانة والصدق والعفاف، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة حتى لقب بالأمين. روضة الأنوار في سيرة النبي سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. سفره إلى الشام وتجارته في مال خديجة، وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا، وكانت تعطي مالها للتجار يتجرون فيه على أجرة، فلما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مالها ليخرج فيه إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما أعطت غيره. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة إلى الشام، فباع وابتاع وربح ربحا عظيما، وحصل في مالها من البركة ما لم يحصل من قبل، ثم رجع إلى مكة وأدى الأمانة. روضة الأنوار في سيرة النبي سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. زواجه بخديجة. ورأت خديجة من الأمانة والبركة ما يبهر القلوب، وقص عليها ميسرة ما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الشمائل وعذوبة الخلال، يقال وبعض الخوارق مثل تضليل الملكين له في الحر، فشعرت خديجة بنيل بغيتها فيه، فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدي رغبتها في الزواج به، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكلم أعمامه فخطبوها له إلى عمها عمرو بن أسد، فزوجها عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم في محضر من بني هاشم ورؤساء قريش على صداق قدره 20 بكرة، وقيل 6 بكرات. وكان الذي ألقى خطبة النكاح هو عمه أبو طالب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر شرف النسب وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر كلمة العقد وبين الصداق. تم هذا الزواج بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الشام بشهرين وأيام، وكان عمره إذ ذاك 25 سنة. أما خديجة فالأشهر أن سنها كانت 40 سنة، وقيل 28 سنة، وقيل غير ذلك. وكانت أولا متزوجة بعتيق بن عائذ المخزومي فمات عنها، فتزوجها أبو هالة التيمي فمات عنها أيضا بعد أن ترك له منها ولدا. ثم حرص على زواجها كبار رؤساء قريش فأبت، حتى رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت به، فسعدت به سعادة يغبط عليها الأولون والآخرون، وهي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة هم القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم عبد الله، وقيل غير ذلك في عددهم وترتيبهم. وقد مات البنون كلهم صغارا، أما البنات فقد أدركن كلهن زمن النبوة فأسلمن وهاجرن، ثم توفاهن الموت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. بناء البيت وقصة التحكيم. ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 35 سنة، جاء سيل جارف صدع جدران الكعبة، وكانت قد وهنت من قبل لأجل حريق، فاضطرت قريش إلى بنائها من جديد، وقرروا ألا يدخلوا في نفقتها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد، وهابوا عقاب الله على هدمها. فقال الوليد بن المغيرة: إن الله لا يهلك المصلحين. ثم بدأ يهدم، فتبعوه في هدمها حتى وصلوا بها إلى قواعد إبراهيم، ثم أخذوا في البناء وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، وكان الأشراف يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في من يحمل. وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم، وضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد إبراهيم، فأخرجوا منها نحو 6 أذرع من جهة الشمال، وبنوا عليها جدارا قصيرا علامة أنه من الكعبة، وهذا الجزء هو المعروف بالحجر والحطيم. ولما وصل البنيان إلى موضع الحجر الأسود، أراد كل رئيس أن يتشرف بوضعه في مكانه، فوقع بينهم التنازع والخصام، واستمر 4 أيام أو 5، وكاد يتحول إلى حرب دامية في الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي تداركها بحكمة، وكان أسن رجل في قريش، فاقترح عليهم أن يحكموا أول رجل يدخل عليهم من باب المسجد، فقبلوا ذلك واتفقوا عليه. وكان من قدر الله أن أول من دخل بعد هذا القرار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه هتفوا وقالوا: هذا الأمين رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، أخذ رداء ووضع فيه الحجر الأسود، وأمرهم أن يمسك كل واحد منهم بطرف من الرداء ويرفعه. فلما وصل الحجر الأسود إلى موضعه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في مكانه، وكان حلا حصيفا رضي به الجميع. والحجر الأسود يرتفع عن أرض المطاف 1.5 متر، أما الباب فقد رفعوه نحو 2 متر حتى لا يدخل إلا من أرادوا، وأما الجدران فرفعوها 18 ذراعا، وكانت على 1/2 من ذلك، ونصبوا في داخل الكعبة 6 أعمدة في صفين، ثم سقفوها على ارتفاع 15 ذراعا، وكانت من قبل بدون سقف ولا عمود. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. نشأ صلى الله عليه وسلم